معلم الأول، يا طالب العلم، يا من تريد أن تكون داعية إلى الله عز وجل، الإخلاص، الإخلاص، الإخلاص لب الدين وروحه، لحمته وسداه. بغير الإخلاص لا فائدة، لا في علم ولا عمل ولا دعوة ولا جهاد. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. كن مخلصا لله في طلبك للعلم، كن مخلصا لله إذا دخلت قاعة الدرس، كن مخلصا لله إذا دخلت المسجد، إذا ذكرت أخاك، إذا أمرته أو نهيته، إذا كتبت شيئا أو قلته، ليكن الله عز وجل نصب عينيك. لا تنظر إلى غيره، انظر إلى الله عز وجل ليكون قلبك قلبا سليما.